وأسأله أن يجعلني والناظرين فيه ممن يخصه بجميل إنعامه وإكرامه وجزيل إحسانه وامتنانه، إنه ولي إنه وليه والقادر عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، المؤلف رحمه الله معلوم في تمكنه في المعلومات المختلفة، ولكنه تخصص في الحديث أكثر من غيره، وألف في جميع جوانب العلم، ومؤلفاته منتشرة وكثيرة، وانتفع بها خلق كثير، وذلك فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وقد ألف في الصفات كتاب الأسماء والصفات مجلد كبير كما هو معلوم أو أكثر، وألف هذا الكتاب الاعتقاد، وكان كتاب جامعا لأنواع كثيرة من مسائل العقيدة. ومع هذا كله لا يخلو من مآخذ، لأنه رحمه الله تعلم على من كان متأثرا بالمذهب الأشعري ولم يزل على ذلك، ولهذا سيأتينا في هذا الكتاب بعض الملاحظات التي لا بد أن نتنبه لها، مما هو مخالف لعقيدة أهل السنة، غير أنه في الجملة كتاب مفيد ونافع. وطالب العلم لا يستغني عنه، لهذا أحببنا أننا نأخذه في هذه الدورة المباركة إن شاء الله، مع التنبيه على ما ينبغي أن ينبه عليه، والتوفيق بيد الله جل وعلا، ونسأل الله جل وعلا لنا وله العفو، وأن يتقبل منه ما أبدى وأعاد من العلم النافع الذي انتفع به خلق كثير كما شاء الله. نعم. قال المصنف رحمه الله وغفر له: باب أول ما يجب على العبد معرفته والإقرار به. قال الله جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال له ولأمته: فاعلموا أن الله مولاكم. وقال: فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ وقال: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية. فوجب بالآيات قبلها معرفة الله تعالى وعلمه، ووجب بهذه الآية الاعتراف به والشهادة له بما عرفه، ودلت السنة على مثل ما دل عليه الكتاب. قال رحمه الله: أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد قال: أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال: حدثنا يعلى بن عبيد قال: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وعن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. ورواه العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه من الزيادة: ويؤمن بي وبما جئت به.